فقرات الندى. في حب مصر. في حب مصر. كم كان شعري في هواك مغردا، يا مصر يا شمس العروبة والفدا. في كل حرف من حروفك قصة تتلى على طول الليالي والمدى. فالميم مهد للحضارة كلها، والصاد صنوان الكرامة والهدى، والراء يا أصل الخليقة راية من حولها بات الجميع مجندا. يا قبلة المجد الذي فينا سرى عبر الزمان فكان مجدا فرقدا، يا موطن العز الذي أضحى لنا حصنا منيعا بالفخار مؤيدا. مصر التي رفع الإله مكانها، والاسم جاء من الكتاب محددا. مصر التي في خاطري مصر العلا، لله فيها نهر نيل أوجدا. يسري بأمر الله فوق ترابها، وعطاء أمس ليس مانعه غدا. مصر التي تعلو البرية كلها، بمنائر للعلم صارت موردا. يا مصر يا أم البرية والدنا، فيك الأمان لمن أتاك مهددا. ما بات فيها ذات يوم خائفا، مصر الكنانة والحضارة والهدى. من فضل جودك يا عظيمة أننا قد صار فينا العيش عيشا أرغدا. في عهد يوسف سنبلاتك أينعت، ولنيل جودك كل فج أوفدا. مصر التي رب العباد أبرها، وأرادها في الكون مهدا للفدا. مصر التي تسمو بآفاق العلا، وجلالها في الذكر صار مخلدا. يحمي حماها خير جند في الورى، تخشاه أفئدة الطغاة من العدا. شعر عبد العزيز أبو خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.